صحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في باب إزالة النجاسة: ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر، وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب زاد المستقنع الإمام الحجاوي أبي النجاء رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى باب إزالة النجاسة. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت. الآدمي، الأصل في الميتة أنها نجسة، الأصل في الميتة أنها نجسة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فدل على أنه كان نجسا قبل أن يدبغ. فالموت يقضي بنجاسة هذه الحيوانات، وهذا بالنسبة لمن يموت رغم أنفه ممن يذكى أو مات ممن لا يذكى من الحيوانات، فتكون نجسة بموتها. وأما الآدمي فإنه طبعا لا تجري فيه الذكاء، وكذا إذا مات لا ينجس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، بل الصحيح حتى الكافر لا ينجس. وأما النجاسة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالمقصود النجاسة المعنوية، أي قلوبهم نجسة، لا أن النجاسة حسية، بدليل أن الله تبارك وتعالى أباح لنا نكاح الكتابيات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فلا يمكن يبيح الله نكاحها وتكون نجسة العين. فالقصد أن الآدمي لا ينجس إذا مات. قال: وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. الذي لا نفس له سائلة، النفس السائلة هي الدم السائل، عندما يقول أهل العلم نفس سائلة يريدون الدم السائل، لأن هذه الحيوانات تنقسم إلى قسمين: بعضها دمها سائل وبعضها دمها جامد. فالحشرات دمها جامد في الأصل، كالبعوض والبق والنمل والذباب، هذه كلها ذوات الدم الجامد، يعني لو قتلتها لا يسيل دمها، دمها جامد، قال ذوات الدم الجامد. فهذا، والنفس السائلة هي الدم السائل، دم المسفوح. فالحيوانات التي دمها جامد من الحشرات وغيرها لا تكون نجسة، لا تكون نجسة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الداء، ولو كانت نجسة لما أمر بغمسه صلى الله عليه وسلم ثم قال فليشربه، يعني على سبيل الجواز لا على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الجواز. فالقصد أن جميع هذه الميتات مما لا دم له سائل أو لا نفس له سائلة فتعتبر طاهرة. قال: إذا كان متولدا من طاهر. أما إذا كان متولدا من نجس كالصراصير التي تعيش في بين القاذورات والبراز وغيره والبول وكذا، فهذه نجسة. أما غيرها مما تعيش في غير هذه الأماكن النجسة فالأصل فيها أنها طاهرة. قال: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام والبط وغيرها، هذه ما يؤكل لحمها، بولها وروثها طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولو كان البول نجسا ما جاز لهم أن يشربوا منه، ولا أمرهم النبي بالشرب منه لو كان نجسا. وكذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها، ومعلوم أن مرابض الغنم تبول فيها وتخرج فيها الروث، ومع هذا أذن في الصلاة فيها، ولو كانت نجسة ما أذن بالصلاة فيها صلوات ربي وسلامه عليه، وقاسوا عليها غيرها مما يؤكل لحمهم. يعني جاء النص في الإبل والغنم، وقاسوا عليها ما شابهها من الحيوانات التي يؤكل لحمها كالطير والحمام والإبل والبقر والغنم والدجاج وغيرها مما يؤكل لحمه، قالوا إذن بوله وروثه يكون طاهرا. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومذهب أحمد أنها طاهرة، قال وكذلك منيها، لأنها طاهرة فمنيها طاهر، لأن المتولد من طاهر يكون طاهرا، وكذا مني الآدمي. ومني الآدمي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحكه أو تحته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يابس، وتغسله وهو رطب، وهذا يشير إلى نجاسته، ولكن كون عائشة تقول وراء أثره في ثوب النبي هو يصلي فدل على أنه طاهر. ثم قالوا إنه أصل الآدمي، خلق الآدمي مني، من نطفة من مني يمنى، فلا يمكن أن يكون الآدمي طاهرا وأصله نجس، فقالوا إذن أصله طاهر. فهذا الدليل على أن مني الآدمي طاهر، والذين قالوا إنه نجس قالوا يخرج مخرج البول، وكل ما خرج من مخرج البول فهو نجس كالمذي والودي والبول، فإنه كذلك المني يكون نجسا كغيره. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى القول بطهارة المني. قال ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة تحدث لكثير من النساء أن تكون هناك رطوبة عند الفرج، والصحيح أن هذه الرطوبة طاهرة ليست بولا ولا مذيا ولا وديا ولا مني، وإنما هي رطوبة تخرج من فرج المرأة، والصحيح أن هذه الرطوبة طاهرة، لأن الأصل في الأعيان أنها طاهرة وهي لا تخرج من الفرج وإنما تكون جنب الفرج، فالصحيح أنها طاهرة. قال وسؤر الهرة، سؤر الهرة أي ما بقي من الشراب الذي شربت منه الهرة أو الطعام التي أكلت منه الهرة، لأن أبا قتادة رضي الله عنه كانت عنده هرة فكان يصغي الإناء لها حتى شربت، فلما أخذت حاجتها قام وتوضأ من هذا الماء رضي الله عنه، فدل على أن الماء لم يتنجس بشربها منه. وكانت تنظر إليه زوجة ابنه فقال يا ابنة أخي إنها ليست بنجس، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقاس عليها أهل العلم غيرها مما يطوف على الناس، مما يطوف على الناس في بيوتهم، فقالوا إنها تكون طاهرة. فالقصد أن الهرة طاهرة وسؤرها طاهر، وما بقي من الطعام أو الشراب الذي أكلت أو شربت منه. قال وما دونها في الخلقة طاهر، قياسا ما دونها في الخلقة كالسنجاب مثلا والضفدع وغيرها يكون طاهرا، لأنه أصغر منها خلقة، يعني قاسوا عليها ما كان أصغر منها خلقة. وكذا الطيور التي تكون أصغر منها خلقة، أصغر من الهرة خلقة، فتكون طاهرة. وأما ما كان فوق الهرة من الحيوانات كما ذكر المؤلف سباع البهائم كالكلب والأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب وابن آوى والطيور الكبيرة كالعقاب والنسر، إنهم ما كان أكبر من الهرة خلقة، قالوا فالأصل أنه نجس، فالأصل أنه نجس، فقالوا بنجاسة السباع والطير التي هي أكبر من الهرة أنها تكون نجسة، قياسا على الكلب والخنزير والحمار. إذا الآن عندنا هذه السباع هي وسط، الهرة جاء فيها النص أنها طاهرة، وبالتالي يكون سؤرها طاهرا، والكلب ورد فيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، فدل على أنه نجس. إذن عندنا سؤر الهرة وسؤر الكلب، سؤر الكلب نجس، سؤر الهرة طاهر. طيب الباقي، باقي الحيوانات، قالوا إذن ما كان في حجم الهرة فما دون يقاس عليها، ما كان في أكبر من حجم الهرة كالكلب فما فوق يقاس عليه، فقال فقاسوا هذه على الكلب، الحيوانات السباع والطير الكبيرة على الكلب، والحيوانات الصغيرة على الهرة، فقالوا هي طاهر وقالوا تلك نجسة، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طبخت الحمر أي الحمير في غزوة خيبر قال ما هذا الذي في القدور؟ قالوا لحم حمر أهلية، لحم حمر أهلية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها وكسر القدور، فقالوا فدل هذا على النجاسة، فدل هذا على النجاسة. ثم كذلك يقول عبد الله بن مسعود ذهب النبي لقضاء حاجتي فأمرني أن آتي بثلاث أحجار، فجئته بحجرين وروثة حمار، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها ركس، قالوا والركس النجس، فإذا كانت روثة الحمار أو روث الحمار نجسا فكذلك روث غيره من الحيوانات. ولما استثنى النبي بول البعير فدل، فالفرق بين الحمار والبعير أن هذا يؤكل وهذا لا يؤكل، فقالوا كل ما لا يؤكل فروثه نجس وكل ما يؤكل فروثه طاهر. طيب لما نأتي للعرق والسؤر وغيره قالوا يتبع، تبع السؤر والعرق تبع، فقالوا بنجاسة سؤري وعرقي الحيوانات المفترسة وما لا يؤكل لحمه، وطهارة سؤري وعرقي الحيوانات التي يؤكل لحمها. هذا تقريبا الفيصل في هذه المسألة في المذهب. آخرون من أهل العلم قالوا الحمار ليس بنجس، يعني عرقه وسؤره، لماذا؟ قالوا من الطوافين، خاصة في السابق كانت الحمر تستخدم كالسيارات، تستخدم ويكون في البيت ويكون كذا، فإذا قلنا بنجاسته فهذا فيه مشقة على الناس، وإذا قسناه على الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالحمر كذلك من الطوافين علينا والطوافات. نعم لا يجوز أكل لحمه، لكن أين الدليل على نجاسته؟ وهذا ما اختاره الإمام مالك وقول الشافعي وقول في مذهب أحمد واختيار شيخ سام تيمية وابن قدامة أن هذه الحيوانات ليست نجسة لكنها لا تؤكل، ففرقوا بين نجاستها وبين أكل لحمها، قال لا يؤكل لحمها لكن لا يحكم عليها بالنجاسة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من هذا أن مذهب أحمد أن الهرة فما دونها في الخلقة طاهرة، طاهر سؤرها، وما يؤكل لحمه طائر سؤره وروثه وبوله، وأما ما لا يؤكل لحمه مما هو فوق الهرة فقالوا بنجاسته ونجاسة بوله وروثه وعرقه وسؤره. هذا بالنسبة للمذهب، والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الهرة طاهرة، أعني في عرقها وسؤرها، لكن بولها نجس طبعا، لأن الأصل في الأبوال النجاسة والأصل في الأرواث النجاسة، هذا الأصل، وكل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس، والآدمي كذلك بوله وروثه نجس، والذي يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر، لكن الكلام في أصلي هل هو طاهر أو نجس، لا نتكلم عن البول والروث، البول والروث الأصل فيه النجاسة إلا ما استثني وهو ما يؤكل لحمه. ثم نأتي لغير البول والروث، وهو هذا الإنسان هل هو طاهر أو الأصل في الإنسان أنه طاهر، الأصل في الهرة أنها طاهرة، ما دون الهرة في الخلقة طاهر، الحشرات التي لا دم لها سائل لا نفس لها سائلة طاهرة، الحيوانات التي هي لا تؤكل وفوق الهرة خلقة فهذه الأصل أنها طاهرة، الأصل أنها طاهرة ما لم يدل الدليل على النجاسة، والأصل في الأعيان الطهارة، هذا هو الأصل، أي عين في الدنيا الأصل في العين يعني شيء يلمس، هذا طاهر، هذا طاهر، هذا طاهر، كل شيء الأصل فيه الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، وإنما حرم أكلها ولم يحكم بنجاستها. فالذي يظهر أن هذه الحيوان تكون طاهرة وسؤرها طاهر وعرقها طاهر، لكن يبقى البول والروث نجس، وعلى المذهب أنها أيضا تكون هي نجسة، والعلم عند الله جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين، ولا بعد 50، ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. نعم. الحيض هو السيلان، حاض الوادي، سال الوادي، يقال حاض الوادي، يقال فاض الوادي إذا سال. فالحيض هو سيلان الدم من المرأة في وقت معلوم يدل على البلوغ، سيلان الدم من فرج المرأة في وقت معلوم وهو دليل على البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عائشة تبكي في الحج قال لها: ما لك، أنفستي أي حضتي؟ فقالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني لا تحزن، أنت كغيرك من النساء، أنتن بنات آدم، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي الحيض. قال: لا حيض قبل 9 سنين. لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن بعض الصحابة عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة لا تحيض قبل 9، والمقصود قبل 9 سنين أي قبل تمام 9 سنين، وليس في دخول 9 سنين، ليس 8 سنوات وأشهر، وإنما حتى تتم للمرأة 9 سنين. فإذا تمت السنون 9 قالوا هنا بعد ذلك تحيض. طيب لو نزل عليها الدم قبل 9، لو بنت عمرها 8 سنوات خرج منها الدم، قالوا فليكن، لا يعتبر حيضا، خلي يخرج الدم، لكن لا يعد حيضا من ناحية الشرع. فعندما يقول لا تحيض قبل 9 يعنون شرعا لا حسا، يعني يمكن أن ينزل الدم على المرأة قبل 9، لكن لا حكم له، تغسله وتصلي وتصوم وحياتها طبيعية جدا، وإنما يعتبر الدم إذا بلغت 9. فأي دم بعد ذلك يخرج من المرأة بعد 9، بعد أن تتم المرأة 9 سنين، بعد ذلك الدم الذي يخرج يعتبرونه حيضا. فقبل 9 الدم لا يعتبر حيضا، قبل 9 الدم الذي يخرج من المرأة لا يعتبر حيضا، وهذا بحكم المشاهدة. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: لم يأتي نص من الشرع بتحديد سن معينة لبداية الحيض أو نهاية الحيض، يعني السن الذي تحيض بها المرأة أو السن التي لا تحيض بها المرأة، وإنما يرجع فيه إلى العرف والعادة. فالذين قالوا أن لا تحيض قبل 9 سنين ما رأوا امرأة حاضت قبل 9، والذين قالوا لا تحيض بعد 50 يقول ما رأينا امرأة تحيض بعد 50. طيب لو رأينا، امرأة حاضت بعد 50 هل نقول ليس بحيض؟ وكذا لو حاضت قبل 9 هل نقول ليس بحيض؟ هذا خلاف. المذهب يقول نعم، قبل 9 سنوات ليس بحيض، ولا يأخذ أحكام حيض ولا ترتب عليه أي أحكام، وبعد 50 قالوا كذلك لا تترتب عليه أي أحكام. طيب والدم الذي خرج جرح لا حكم له، مثل الدم الذي يخرج من الجروح، هذا دم يخرج من الرحم لكن ليس حيضا، وإنما الحيض قبل 50 وبعد 9، هذا على المذهب، على خلاف في المسألة عند أهل العلم، لكن القصد أن المذهب لا حيض قبل 9 ولا حيض بعد 50. فأول سن تحيض بها المرأة يعني يحسب لها شرعا أنها حاضت وتترتب عليها الأحكام الشرعية 9، بعد تمام 9، وآخر سن هي بعد تمام 50. فبعد 50 أي دم يخرج من المرأة لا يعد حيضا. قال: ولا مع حمل، يعني الحامل لا تحيض، لأن الله تبارك وتعالى فرق بين عدة الحامل وعدة الحائل. فالله تبارك وتعالى الحائل قال سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عموم المطلقات. فلما جاء إلى الحامل قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فجعل العدة مرتبطة بوضع الحمل لا بالحيض، فدل على أن الحامل لا تحيض، فدل على أن الحامل لا تحيض، وهذا هو الصحيح أن الحامل لا تحيض. وكل دم يخرج من الحامل هو جرح، كل دم يخرج من الحامل هو جرح وليس بحيض، لا يمكن أن يجتمع الحيض مع الحمل. وذلك أن المرأة حتى الطب الحديث قلنا المرأة تكون عندها تغيرات هرمونية في طوال السنة، تغيرات هذه الهرمونية ويستعد الرحم لاستقبال البويضة، فإذا طبعا بعد البلوغ، فإذا لم تتزوج المرأة أو لم يجامعها زوجها أو لم تحمل، فإن هذا الاستعداد في الرحم لاستقبال هذه البويضة يكون جدارا أو غلافا من الدم، هذا الغلاف إذا حملت المرأة يستمر هذا الغلاف ويكون حاميا للرحم حتى تلد، وإذا لم تحمل المرأة سواء كانت لم تتزوج أو متزوجة ولم تلقح البويضة، فإن هذا الجدار في وقت معين يتكسر فيسيل الدم اللي هو دم الحيض، فلا يمكن أن تكون حاملا وحائضة في الوقت ذاته أبدا، فكل امرأة تحيض ليست بحامل، ولذا جعل الحيض دلالة على عدم الحمل، وجعل الحمل دلالة على عدم الحيض، فالحمل لا يجتمع معه الحيض، ولذا قال المؤلف لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل، أي لا يكون حيض مع حمل. طيب قال وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7، الحيض أقله يوم وليلة، أيضا أقل الحيض لم يأتي فيه نص، يعني لم يأتي نص من الشارع في الكتاب أو في السنة أن أقل الحيض يوم وليلة أو 3 أيام أو 4 أيام، لم يأتي، ولم يأتي كذلك نص أن الحيض أكثره 15 يوما أو 13 يوما أو 10 أيام، لم يرد نص. طيب من أين إذن أتوا بهذا التحديد؟ قالوا هذا ما رأيناه، يعني أنت تتكلم عن أجيال، لأن هذه الكتب الفقهية مرت عليها أجيال، الحجاوي تكلم أنت 968 هجري يعني القرن العاشر الهجري، صاحب مرعي بن يوسف صاحب الدليل تكلم من 1033 هجري يعني في القرن الحادي عشر الهجري، ومن جاء بعدهم وسبقهم قبل ذلك ابن قدام في القرن السابع الهجري، وهكذا يعني أجيال. يقول ما رأينا امرأة تحيض أكثر من 15 يوما ولا رأينا امرأة تحيض أقل من يوم وليلة، فإذا مبني على الواقع والمشاهدة، مبني على الواقع والمشاهدة، أنه لم نرى امرأة تحيض أقل من يوم وليلة ولم نرى امرأة تحيض أكثر من 15 يوما. طيب هناك من أهل العلم من قال أقل الحيض 3 أيام بلياليها، هناك من قال أقل الحيض ليلة أو يوم، هناك من قال أقل الحيض 5 أيام، ما أين كل واحد يحكم على ما شاهد، كل واحد يحكم على ما شاهد وما علم، حتى النفاس أكثر أقل، حتى الحيض، كل هذه الأمور مبنية على المشاهدة، لكن على كل حال على المذهب أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، يعني لا يمكن أن تحيض المرأة يوما فقط، يعني من الصبح للمغرب لا يمكن، أو ليلة فقط من المغرب إلى منتصف الليل لا يمكن، لابد يوم وليلة، أقل من يوم وليلة ليس بحيض، أقل الحيض يوم وليلة. ومعنى أقل الحيض يوم وليلة أي ممكن تطهر في يوم وليلة، يعني ممكن مرة تحيض يوم وليلة ثم تطهر، وأقل الطهر 13 يوما، أقل الطهر 13 يوما، وأخذوا هذا من أثر لعلي رضي الله عنه أنه جاءته امرأة طلقت من زوجها وقالت لعلي رضي الله عنه إني انقضت عدتي في شهر، الأصل 3 قروء في 3 أشهر، ولذا قال الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني بدل ثلاثة قرون ثلاثة أشهر. هذا هو الأصل، أن المرأة تحيض في كل شهر خمسة أو ستة أو سبعة أيام، هذا هو الأصل في غالب النساء. فإذا ولذلك جعل الله تبارك المرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. هذه جاءت قالت: أنا انتهت عدتي في شهر، يعني أمر جديد الآن. فالتفت علي رضي الله عنه إلى شريح القاضي، قال: جاءتك معضلة، أحكم أحكم. فقال شريح أدبا: ما كان لي أن أحكم وأنت حاضر، يعني أنت العالم، أنا طالب عندك، ما كنت لأحكم وأنت حاضر. قال: أحب أن أرى حكمك، أبى أشوف، أنا أريد أن أعرف كيف تحكم. فقال شريح: إن أتت بنساء ثقات من أهل بيتها أنها امتنعت عن الصلاة ثم اغتسلت وصلت ثم امتنعت ثم اغتسلت وصلت ثم امتنعت ثم اغتسلت وصلت ثم امتنعت، قبل قولها وإلا فلا. فقال علي رضي الله: قالون، يعني حسن، حكم حسن. فقالوا: طيب كيف تحسب هذه؟ تحسب بالشهر. الأصل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس: أي في استقبال عدتهن، يعني طلقها في طهر لم يجامعها فيه، فطلقها اليوم غدا حاضت. فلنقول أول شهر واحد شعبان حاضت، وحيضتها إيش؟ يوم وليلة، يوم وليلة. طيب حاضت يوما وليلة في واحد شعبان، اثنين شعبان طهرت، أقل الطهر 13 يوما، كم صار؟ 14 يوما. ثم حاضت يوما وليلة، كم صار؟ 15. ثم طهرت 13 يوما، كم؟ 28. ثم حاضت يوما وليلة، صحيح؟ هذا كم؟ 29. إذا انقضت عدتها في شهر، انقضت عدتها في شهر. فقالوا: لا يمكن حسابها إلا بهذا، أن حاضت ثلاث مرات في شهر واحد، أنها جاءت بأقل الحيض وأقل الطهر، أقل الحيض وأقل الطهر. فأقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما، فتحسب هكذا في شهر ممكن. ولكن هذه حالات نادرة، حالات نادرة وقل أن تقع، بل نادر أن تقع مثل هذه الحالات. لكن الشاهد الحافظ بن حجر نص على أن هذا الأثر يعني رجال ثقات، وإن كان هناك البعض شكك في صحته، لكن على كل حال مذهب أحمد على هذا الأثر أنه يمكن أن تحيض المرأة وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض خلال شهر واحد، خلال شهر واحد، بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثر وأقل الطهر 13 يوما. طيب قال: وأكثره، يعني أكثر الحيض 15 يوما. يعني لو امرأة، المرأة الأصل فيها عندما تحيض ستة أيام أو سبعة أيام، هذا هو الأصل. غالب النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحيضين في علم الله ستة أو سبعة، هذا هو الأصل. جل النساء حيضهن ستة أيام أو سبعة أيام ثم تطهر، هذا جل النساء. ممكن بعض النساء خمسة أيام، ممكن أربعة، ثلاثة، اثنين، إلى يوم وليلة. وممكن أيضا بعض النساء ثمانية أيام، تسعة، عشرة، أحد عشر يوما، اثنى عشر يوما، ثلاثة عشر يوما، أربعة عشر يوما، خمسة عشر يوما بس. طيب استمر الدم، استحاضة، استحاضة، لا يمكن يكون حيضا. أقصى الحيض 15 يوما. طبعا نحن نتكلم عن حالات قليلة أو نادرة، الأصل في جميع النساء 6 إلى 7 أيام. في عدد لا بأس به من نساء 5 أيام، 4 أيام، 3 أيام، في عدد لا بأس به 7 أيام، 8 أيام، 9 أيام، 10 أيام. قليل جدا من النساء من تتجاوز ذلك إلى 11 يوم. هنتكلم عن 11 يوما شهريا، يعني كل شهر تحيض 10 أيام، كل شهر تحيض 11 يوما، كل شهر تحيض 15 يوما. هذه حالات شبه نادرة، لكن لو وقعت طيب حاضر 16 يوما قال لا يمكن، لا يمكن أكثر من 15 يوم لا يمكن. طيب والدم استحاضة، اللون الرائحة استحاضة، سكر لا يمكن. إذن أقل من يوم وليلة لا يمكن، أكثر من 15 يوما لا يمكن. في المذهب أن الحد الأقصى للحيض 15 يوما، الحد الأقل للحيض يوم وليلة، أقل من ذلك ليس بحيض، أكثر من ذلك ليس بحيض. نعم. قال وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، يعني أقل الطهر 13 يوما. يعني لو امرأة حاضت أول الشهر ثم كان حيضها 6 أيام متى تطهر؟ هذا يوم واحد، متى تطهر؟ يوم 7 أو 6 طهرت. يوم 12 أو 13 أو بعد 10 أيام قالت حضت مرة ثانية. قال لا مستحيل، مستحيل، كيف تحضين مرة ثانية؟ توج طاهرة من الحيض، ما صار لك 10 أيام من غسلتي. قال شو سوي؟ نزل علي دم حيض، ليس بحيض، ليس بحيض. أقل فترة بين حيضتين 13 يوم، لأثر علي اللي ذكرناه قبل قليل. أقل وقت، أقل أيام ممكن أن تكون بين حيضتين 13 يوم. فلو حاضت المرأة بعد 10 أيام ليس بحيض، لو حاضت المرأة بعد 11 يوما ليس بحيض، لو حاضت بعد 12 يوما ليس بحيض، لو حاضت بعد طهرها ب13 يوما حيض. إذن أقل الطهر 13 يوم، أقل الطهر لا يمكن. إذن وإذا ما تسميه النساء اليوم بأخت النفاس، عند النساء شيء يسمون أخت النفاس، وهي أن تنتهي من نفاسها ثم بعد 10 أيام ينزل عليها الحيض، ليس بحيض، ليس بحيض. أقل فترة طهر 13 يوم، أقل فترة طهر 13، إلا أن تكون قد طهرت من نفاسها وهي لا تعلم، هذا موضوع ثاني نحن نتكلم، أو طهرت من حيضها وهي لا تعلم تظنه حيض وليس بحيض، موضوع ثاني نحن نتكلم عن طهارة حقيقية، طهرت من حيضها أو من نفاسها طهارة حقيقية، لا يمكن أن تحيض مرة ثانية بأقل من 13 يوم أبدا. وكل دم يخرج من المرأة قبل تمام 13 يوما فليس بحيض حتى تتم 13 يوما من طهرها. قال ولا حد لأكثره، يعني لا حد لأكثر الطهر. ممكن مرة يمر عليها 2 أو 3 ما تحيض، ممكن تمر عليها 1 سنة كاملة ما تحيض، بعد 1 سنة يرد الحيض وهي صغيرة عمرها 20 عمرها 30 انقطع دم الحيض عنها، يمكن. وبعد 1 سنة رجع مرة ثانية دم الحيض، ممكن. إذا لا حد لأكثره، يمكن أن ينقطع الحيض لأكثر من 15 يوم، لأكثر من شهر، لأكثر من شهرين، لأكثر من 1 سنة، وارد. إذن أقل الطهر بين حيضتين أو بين حيض ونفاس 13 يوم، وأكثر الطهر لا حد له، مفتوح، ممكن المرأة بعد 30 قطع الحيض تماما إلى أن تموت، بلغت 50 60 70 ما جاءها الحيض، ممكن أن ينقطع الحيض عن المرأة. فالقصد أن أقل الطهر 13 يوما، وأكثر الطهر لا حد له، مفتوح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. نعم. قال وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم. نعم لها أن تمتنع عن الأكل، خاصة إذا كان عندها أطفال صغار مثلا، وتحرج من سؤالهم لماذا أنت فاطرة ما تأكل، ليش لماذا تأكلين، أنت كبيرة، إيش تشرح لهم، تقول لهم حائض، ما يفهمون، جهل، تستحي تتكلم معهم في هذه الأشياء. فيمكن أن تمتنع من الطعام لأن الكل صائم فتمتنع عن الطعام، لكن أهم شيء لا تنوي الصيام، لا تنوي الصيام، إذ لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي. طيب إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث عمرة أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الأمر. فإذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، صلاتها تسقط عنها، وأما صومها فتقضيه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في نقص دينها المرأة قال تجلس الأيام لا تصلي، لا تصلي أي لوجود الحيض ولا تقضي هذه الصلاة، قال لأن الصلاة تتكرر وقضاؤها يكون فيه مشقة عليه، أما الصوم فلا يتكرر كثيرا يعني شهر بالسنة، وإذا حاضت حاضت 7 أيام أو 6 أيام تفطر هذه الأيام تقضيها عندها السنة كلها، فالأمر سهل بالنسبة لقضاء الصوم. لكن قضاء الصلاة كل يوم 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن رحمة الله تبارك وتعالى بها أنها لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصوم، فإن صامت لا يصح، وإن صلت لا تصح وتأثم، إن صلت أو صامت وهي حائض تأثم إذا كان فعلت شيئا محرما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. لم يبح ولا يبح؟ لم يبح. صلى الله عليه وسلم. لم يبح غير الصيام والطلاق. نعم. قال ويحرم وطؤها في الفرج. حقيقة الحائض يحرم عليها أشياء كثيرة، الحائض يحرم عليها أشياء كثيرة، يحرم عليها الصوم، ويحرم عليها أن تصلي، ويحرم طلاقها، هذا يحرم على الزوج طبعا، يحرم على الزوج أن يطلقها وهي حائض لأنه يطيل عليها المدة، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في استقبال عدتها، فإذا طلقها وهي حائض يجب عليه أن يراجعها إذا لم تكن طلقة ثالثة، إذا لم تكن طلقة بائنة بينونة كبرى بائنة بشكل عام فإنه يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض، إلا إذا كانت غير مدخول بها، لأن المدخول بها لا عدة لها، لكن المدخول بها يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض لأنه يطيل عليها مدة العدة يضرها، فطلاق الحائض طلاق بدعي محرم، فإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض وجب عليه أن يراجعها وإن لم يردها. عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك حتى لو كان لا يريدها، قال أنا ما أريدها وإن كان رجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعدك انظر في أمرك تريدها أو لا تريدها، فكر صح، تريد أن تطلق طلق ما في مشكلة، لا تطلق وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، هذا كله طلاق بدعي، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عنه في الطلاق البدعي أنه أنواع، منه طلاق الحائض وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه والطلاق بالثلاث، هذا كله طلاق بدعي محرم لكنه يقع على قول جماهير أهل العلم. على كل الحائض إذن يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم على زوجها الطلاق، يحرم على زوجها الطلاق، لكن الخلع لو هي طلبت الخلع فقالوا يجوز أن تخالع وهي حائض لأن هي جاوزت الضرر لنفسها، هي تبي تطول العدة ما ضرها الزوج ما ضرها هنا، ولكن هي التي خالعت، هذا أمر يختلف. على كل حال سيأتينا في موضوع الطلاق إن شاء الله تعالى، تكملون للطلاق وهذا مو توقفون كالعادة بس الطهارة والصلاة، نكمل الكتاب كله إن شاء الله تعالى. إيه طيب، إذن سيأتينا في كتاب الطلاق، انتظروا عاد تحمسوا عليه. طيب مما يحرم على الحائض كذلك الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فيحرم على الحائض أن تطوف في البيت، وكذلك يحرم على الحائض اللبث في المسجد، اللبث في المسجد يحرم على الحائض لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول ولا جنبا إلا عابري سبيل، قالوا والحائض تقاس على الجنب فيحرم عليها اللبس في المسجد على المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أنه قال لعائشة يوما أعطني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فذهبت وأحضرت الخمرة، فدل على جواز دخولها المسجد. على كل مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي لبث الحائض في المسجد هل يجوز أو لا يجوز؟ على المذهب لا يجوز، والصحيح أنه يجوز ولا دليل على منعها من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف، منعها من الطواف لم يمنعها من دخول المسجد. طيب، كذلك يحرم على الحائض على قول كثير من أهل العلم مس المصحف، مس المصحف يحرم على الحائض، فإذا كان يحرم مس المصحف على المحدث حدثا أصغر فعلى الجنب والحائض من بابه أولى، أنه لا يجوز لها أن تمس المصحف. وعلى المذهب أيضا يحرم عليها قراءة القرآن، يحرم من صدرها من حفظها، والصحيح أنه لا يحرم، وهذا اختيار مالك والشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ ابن تيمية، عفوا مالك وابن تيمية ورواية عن أحمد أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها، وهذا هو الصحيح أنه يجوز لها، الممنوع مس المصحف وليس قراءة القرآن. طيب، قال فينفع، ويحرم وطؤها في الفرج، الجماع كذلك، الجماع يحرم، يحرم الرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لقول الله تبارك وتعالى إن يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فلا يجوز أن يجامعها وهي حائض، وكذا لا يجامع حتى تغتسل، يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم، أي فإذا تطهرن يطهرن انقطاع الحيض، تطهرنا الاغتسال. وجاء عن ابن عباس أنه قال إن الرجل إذا جامع امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار، وفي رواية بنصف دينار، وقالوا الدينار إذا كان في قبل الحيضة في بداية الحيض، ونصف الدينار في نهاية الحيض في إدبار الحيضة، والدينار المقصود به دينار الذهب، دينار المقصود به دينار الذهب، ودينار الذهب يعادل 4 جرام ذهب، كم جرام ذهب الآن؟ 11 ونص، 4 في 4 46، إيه الذي يجامع زوجته وهي حائض يتصدق ب 46 دينار، الذي يجامع امرأته وهي حائض يتصدق ب 46 دينار. طيب كم جنيه مصري؟ ايه كم؟ الف وشي وبالتومان، يلا خلينا نحسب حق الناس كلهم مسلمين بكل مكان، الربية الهندية، الين. طيب المهم اذن يتصدق بما قيمته دينار، والمقصود دينار الذهب، ما يعادل 4 جرام وشيء من الذهب، 4 جرام وشيء، لأن 20 دينار تعادل ما بين 81 إلى 83 جرام ذهب، 20 دينار تعادل من 83 إلى 81 جرام ذهب تقريبا ما بينهما، فيعني يعد 4 دنانير وربع، 4 دنانير و100 أو 100 جرام، يعني عفوا 4 جرامات و100 تقريبا. فالمهم أنه يتصدق بهذه القيمة، وهذا أثر عن ابن عباس صح عنه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البعض يرى أنه له حكم مرفوع، البعض يرى أنه له حكم المرفوع، البعض يرى أنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. على كل حال لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لا يجوز للرجل لنهي الله تبارك وتعالى عن هذا صراحة، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يسألونك عن المحيط قل هو أدم فاعتزلوا النساء، ويأتي منها ما شاء دون الفرج، من تقبيل وضم ولمس، هذا كله جائز، ولكن يحذر الإنسان، لأن كثير من الناس حقيقة سواء في رمضان أو في أثناء الحيض يقول أنا كنت بس أريد أن أقبل كذا، ثم جرني الشيطان إلى ما كنت لا أريد. فالإنسان لا يتوسع في هذا الأمر. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائضا أمرها أن تتزر، أمرها أن تتزر. ومع هذا تقول ولكنه كان أملككم لإربه، أي مع هذا هو أملككم لإربه، يعني احذروا أن يقع منكم هذا الأمر. على كل حال وطء الحائض لا يجوز. طيب، قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. دخل الوقت ولا بعد في وقت؟ إذا انقطع الدم لم يبح أو لم يبح إلا الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم ولم تغتسل يجوز لها أن تصوم؟ يجوز لها أن تصوم. يعني امرأة انقطع دم الحيض تأكدت أنها طهرت من الحيض الساعة الرابعة فجرا، دخل الفجر أربع، دخل كم يؤذن الآن؟ أربع إلى عشر تقريبا، أربع إلى ربع، زين خلاص، إذن أربع إيش دخل الفجر، فهي نوت الصوم قبل الفجر، نوت الصوم إذا طهرت وشافت الطهر انقطع الدم، انقطع الدم قبل الفجر، انقطع الدم قبل الفجر، دخلت الحمام الساعة الثالثة وشافت انزلت عليها البياضة قصة البيضاء، سيأتينا كيف تطهر الحائض. المرأة القصة البيضاء أو البياضة أو الطهارة أو وضعت المنديل أو الكلينكس وراته أبيض كما هو، يعني دل على أنها إيش طهرت، لكنها أخرت الغسل إلى الساعة الرابعة والنصف، اغتسلت في الرابعة والنصف، هل صومها صحيح؟ صومها صحيح. طيب لم تغتسل ما يضر، المهم أنها طهرت من الحيض قبل الفجر، المهم أنها طهرت قبل الفجر. إذا طهرت من حيضها قبل الفجر ونوت الصيام صومها صحيح، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر. كذلك الطلاق، لو زوجها ينتظر فقط أن تطهر من حيضها حتى يطلقها وهي تريد الطلاق أيضا، فدخلت الساعة الثالثة ليلا إلى الحمام وظهر لها أنها طهرت من الحيض، أو لا ليس ثالثة ليلا، أي وقت أي وقت، طيب طهرت من حيضها ولم تغتسل من فرحتها، لأن تبي الطلاق هي، لما رأت أنها نزلت القصة البيضاء راحت زوجها قال أبشرك طهرت، قال الله يبشر في الخير طالق. يحبون بعض ها. فالمهم طلقها قبل أن تغتسل، طلقها قبل يقع الطلاق، وليس طلاقا بدعيا. لماذا؟ لم يطلقها وهي حائض، طلقها في طهر، طلقها في طهر، ففي طهر إيش لم يجامعها فيه، فالاغتسال ليس بشرط. الاغتسال ليس زين، قال طيب خلاص صلي بعد، لا هنا لا، لا تحل صلاة حتى تبي تطوف، لا يحل أن تطوف حتى تبي تدخل المسجد، تبي تقرأ القرآن، كل هذه الأشياء لابد إيش أن تغتسل. إذن فقط الطلاق والصوم هما اللذان يجوزان قبل أن تغتسل، أما بقية الأشياء الصلاة، دخول المسجد، اللبث فيه، قراءة القرآن، الطواف، كل هذه الأشياء جماع زوجها لها، كل هذه الأشياء لا تجوز إلا بعد أن تغتسل. أما الطلاق والصوم فإنهما يجوزان ولو لم تغتسل. طيب كيف يحكم على المرأة بأنها طهرت؟ بأربعة أشياء، أو أقصد يعني بواحدة من أربعة أشياء، بواحد من أربعة أمور يقال أنها طهرت المرأة من حيضها. إما برؤية القصة البيضاء وهي ما تسمى بالطهارة عند النساء، وكنا النساء يأتينا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف يرينها إياها، يعني الصحن فيه القطن، يعني هل طهرنا أو لم يطهرنا. فالقصة البيضاء هي مادة لزجة بيضاء تخرج من بعض النساء تدل على الطهارة، أنها طهرت انقطع حيضها ونزلت هذه المادة اللزجة البيضاء فدل على طهارتها. هذه الصورة الأولى وهي أن تنزل قصة البيضاء تسميها النساء البياضة أو الطهارة، وهذه ليست عند كل النساء وعند بعض النساء تخرج هذه القصة البيضاء. الثانية إذا كانت المرأة لها يعني دورة منتظمة كل شهر صار لها سنين دورتها 6 أيام، يوم السادس ينقطع الدم وتطهر، هذا أيضا علامة على الطهر وهو انقضاء المدة. الحالة الثالثة أن تضع مكان خروج الدم قطنا أو منديلا أو كذا أبيض ثم تنظر فيه، فإذا وجدته ليس فيه كدرة ولا صفرة ولا حمرة فدل على أنها إيش؟ طهرت، على أنها طهرت. هذه الحالة الثالثة، الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن تتجاوز 15 يوما، قلنا أقصى الحيض كم؟ 15 يوم. إذا وصلت 15 يوم نقول طهرتي، قالت لا رأيت القصة ولا ولا ولا وما زال الدم ينزل طهرتي، انتهى الأمر ببلوغك 15 يوم. إذن 4 أحوال، ما هي؟ ها؟ رأيت القصة، قصة البيضاء، دورة منتظمة، الدورة تكون منتظمة، الكدرة والصفرة، خروج الكدرة والصفرة، عدم الصفرة والكدرة، أنت يخرج القطن أبيض كما وضعته، أن تبلغ 15 يوما. هذه 4 أحوال بها تعرف المرأة أنها انقضى حيضها، انتهت الحيض، انتهت الدورة، بهذه الأمور 4. طيب نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.